السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة الزمر؟ وأطلق على هذه السورة أيضا سورة الغرف. والسورة قد تتعدد أسماؤها كما لا يخفى، فسورة غافر هي سورة المؤمن، وسورة فصلت هي سورة السجدة، وبراءة هي التوبة، والإسراء هي بني إسرائيل، وفاطر هي الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هي القتال. فالحاصل من هذا أن السور قد تتعدد أسماؤها. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قيل هنا مقدر، والمعنى القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أو هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق وأن بينا أن كل آية فيها تنزيل نزل ينزل كلها دالة على أن الله في السماء، وكل الآيات التي فيها ذكر العروج دالة على أن الله في السماء، تعرج الملائكة تصعد فهي دالة على أن الله في السماء. ولذا وكما قال علماؤنا وإمتنا، بلغت الأدلة العقلية والنقلية على أن الله في السماء ما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي. وقد تقدم أن أحد الأعراب كان جالسا وثمة إمام يقرر مذهبه على المنبر ويقول إن الله في كل مكان، فبعد أن انقضى كلامه وجه إليه سؤالا فقال له: ما بالنا إذا دعونا الله رفعنا أيدينا إلى السماء ولم نضعها إلى الأرض؟ فقال الخطيب: حيرني الهمداني ورجع عن قوله. فعندنا النصوص الثوابت القواطع الدالة على أن الله في السماء وهو مستوى على العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى. تنزيل الكتاب والقرآن من الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، ومنه عزني في الخطاب، الحكيم الذي يصنع كل شيء بحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالمقام يحتاج إلى عفو، الحليم الحكيم يعفو، يحتاج إلى مؤاخذة، الحكيم يؤاخذ، المقام يحتاج إلى إعطاء، الشخص الحكيم يعطي، يحتاج إلى منع يمنع، المقام يحتاج إلى أن تتكلم تكلمت إذا كنت حكيما، المقام يحتاج إلى سكوت سكت إذا كنت حكيما. فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. وأصلها من المنع، والمنع من كل قبيح. لذلك قالوا عن الرباط الذي تربط به الدابة الحكمة ما يمنعها من التصرف العشوائي. ومنه قول الفرزدق: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب أي يمنعوهم وحافظوا عليهم. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متضمنا الحق، متضمنا للحق. فكل ما في هذا الكتاب حق، وكما تقدم أن الله قال: فالحق والحق أقول، والمعنى أنا الحق وأقول الحق. فالحق والحق أقول، قيل الحق أنا وأنا أقول الحق. قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متضمنا الحق وشاملا للحق. فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه توطئة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، توطئة لما بعده، يعني هذا الكتاب كله حق، فمن ثم فاعبد الله مخلصا له الدين. ولا أخفى عليكم أن الكلام كثيرا ما تكون له مقدمات تتقدمه للفت نظر المستمع والمخاطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع القرشيين على الصفا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فأخذ منهم هذا الإقرار فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكثيرا ما يكون من طرائق الإقناع وطرائق الجدل أو بالحسنى أن تقدم بين يديه مقدمات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمة النخر اليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. فقال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. وبعد ذلك نقضوا كل عهد وكل ميثاق. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فما دام هذا الكتاب الحق وفيه الأوامر أن نعبد الله، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين فيه شرط الإخلاص للعبادة، فحتى نثاب يجب أن تكون الأعمال كلها خالصة لله. ولا يخفى عليكم، هذا مكرر في أكثر من 10 آيات، أن من شروط القبول للعمل أن يكون خالصا صوابا، خالصا يبتغى به وجه الله، وصوابا موافقا للكتاب والسنة. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فأسلم وجهه لله، أخلص لله، وهو محسن متبع الوارد من الكتاب والسنة. فاعبد الله مخلصا له الدين. أمرنا كما لا يخفى، والذكرى تنفع المؤمنين، بالإخلاص في كل شيء، وإلا فقد ذهب ثواب العمل في الإنفاق. إذا أنفقنا نخلص في إنفاقنا لله، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإذا أنفقنا ننفق نبتغي وجه الله. إذا أصلحنا بين الناس لا نصلح ليقال عنا مصلحون، إنما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أحيانا نحتاج إلى أن نصبر على المرض، على الآلام، على جهالات الجاهلين، على ظلم الظالمين. فالناس منهم من يصبر تجلدا، كما يقول القائل: أظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. فمن الناس من يصبر تجلدا، ومن الناس من يصبر خوفا على صحته، ومن الناس من يصبر لأنه لا فائدة إلا في الصبر. ولكن الصابر الذي يثاب، قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الإطعام كذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فعلينا الحين بعد الحين أن نراجع أعمالنا وأن نراجع لماذا نتعلم. فإن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، عياذا بالله أن نكون منهم، رجل تعلم ليقال عالم، الحديث معروف، أو أنفق ليقال منفق، أو كذلك جاهد ليقال جريء وشجاع. فعلينا الحين بعد الحين أن نراجع أعمالنا وذهابنا وإيابنا، وأن نقف مع النفس وقفات ننظر هل نبتغي وجه الله بأعمالنا أم لا. جدير بنا أن نراجع أنفسنا في هذا وأن نسأل الله الإخلاص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والعبادة كما سلف مرارا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من النوايا والأقوال والأفعال. فاعبد الله مخلصا له الدين، فتتضمن العبادة، تتضمن الطاعة والدعاء والذبح لله سبحانه وعلى اسم الله، تتضمن الصلاة، تتضمن الحياة كلها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد تقدم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أقوم من الليل أصلي أرجو ثواب الله، وكذلك أنام أرجو ثواب الله بنومي، لأن النبي قال: إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق. قال رسول الله أيضا في هذا الصدد: وفي بضع أحدكم صدقة، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيت لو وضعها في حرام؟ فيمكنك إذن أن تكيف حياتك كلها لله، أن تكيف حياتك كلها لله، دخولك لله، خروجك لله، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، جلستك لله، قيامك لله، يمكنك أن تكيف حياتك كلها على هذا الوجه. ألا لله الدين الخالص، إلى الدين الخالص العبادة الخالصة. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، أي يقولون، ومن حججهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا كان أهل الشرك يقولون. إذن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في عبادتنا، ما جعل بيننا وبينه وسائط في عبادتنا. ولقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل فإني قريب كما قال في سائر الأسئلة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن عند السؤال عن الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، تولى الله الإجابة بنفسه سبحانه وتعالى دون أن يقول لنبيه فقل إني قريب. فليس بيننا وبين الله وسائط في العبادات. غاية ما يمكن أن يرد في هذا الباب قول القائل للآخر: ادعو الله لي. وهذا ليست وسائط أيضا، إنما ادعو الله لي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: يدعو الله لنا بخير. في الكتاب العزيز قالوا يا أيها السحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل استغفر لي يا رسول الله. فهذا هو الباب الذي لا أقول أننا نتخذ وسائط إنما نطلب دعاء أشخاص لنا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكاذب كثير التكذيب، الكفار شديد الكفر، جحود لكل نعم الله، ينعم عليه بصنوف النعم وهو يكفر. قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قد يقول قائل كيف وقد هدى الله كذب كفر وكل الصحابة قبل أن يسلموا كانوا كفارا، ما في صحابي كان مسلما قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا كفارا. نعم منهم من كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم كعلي رضي الله عنه وغيره، لكن العموم كانوا يعبدون الأصنام مع الناس. فكيف ينتظم هذا مع قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار؟ قال فريق من أهل العلم إن قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر لن يهديهم الله، مهما بذل معهم، فلذا هنا لا يوفقهم للإيمان به. ولذا جعلوا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه سيصلى نارا ذات لهب، فإذا كان أسلم قال أنا أسلمت خلاص، لماذا أصلى نارا ذات لهب ولكن مات على الكفر والعياذ بالله؟ فهذا الوجه الأول، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لن يوفق من سبق في علم الله أنه سيموت على الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يهدي، الهداية هنا هداية التوفيق، وإلا فالله يهدي عموم البشر، كما قال تعالى وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دللناهم وأرشدناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه تنزه عن ذلك ربنا، هو الله الواحد القهار. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي فأنا أول العابدين لذلك الولد إن وجد ولد، ويستحيل أن يكون لله ولد، فمن ثم لن أعبد إلا الله. أعطي إخوانك الشلت اللي خلفك يا علي. قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، القهار الذي قهر الخلق كلهم، وقهر ابن آدم في دنياه بالموت. إن قلت فلان ليس بمقهور سيقهر بالموت حتما، ولن يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه. خلق السماوات والأرض بالحق، قيل إن خلق السماوات والأرض بالحق معنى لم يخلق عبثا، لم تخلق عبثا، كما أن الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وكما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالله لا يعبث، وما خلق السماوات عبثا ولا خلق الأرض عبثا، فالله سبحانه وتعالى لا يعبث. نحن البشر الذين نعبث، نحن البشر الذين نعبث، لكن ربنا لا يعبث. خلق كل شيء للحكمة التي يقتضيها المقام، والله أعلم. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أصل التكوير لف الشيء على الشيء. ومنه قولنا كورت العمامة، التفت. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه. كنت لافف عصابة على رأسي فهي محكمة على رأسي والأمر مجتمع، فالحور تفكك الأمر وتشتت. فأحيانا يكون رأيي مجتمع على مسألة واخترت فيها شيئا، تبدأ في كلام الناس تأتيك مئة وجهة، تحتار أين تذهب، يمينا شمالا. فهذا مرض، هذا داء والعياذ بالله، كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نسميه في زمننا الوسوسة، تأتي تخرج للمحاضرة أروح مش أروح، مرائي غير مرائي، تتشتت ويتشتت ذهنك. فالنبي كان يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، ولذلك فالله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبعد إذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزمت لا تجلس مترددا، يعني أفعل لا أفعل وتأتيك الوساوس وتكاد أن تمرض، وكلما فكرت ازداد بلاؤك. لكن اعزم الأمر وتوكل على الله، احسم أمرك. واحد تقدم لفتاة، أتزوجها لا أتزوجها، طيبة ما هي طيبة، احتار وعطل بنات الناس أمامه وعطل أهله وأهل بيته. أنت استخرت واستشرت الله سبحانه وتعالى، استخرت الله واستشرت البشر، توكل على الله في طريقك، يا إما رفضا وإما مضيا. أما التذبذب هذا والقلق فليس من سيمة أهل الإيمان. سيمة أهل الإيمان كما ندعو في الدعاء بغض النظر عن ثبوته من عدمه، أسألك العزيمة على الرشد، أسألك العزيمة على الرشد، عزم المسألة، أعزم الأمر، أعزم. ممكن تأتي تدعو تقول أنا مريض، أسكت أحسن، لأن المرض فيه أجر، لأن المرض فيه أجر، وأنا مأجور طالما مريض، أو أدعو الله أذهب لطبيب أو لا أذهب. ممكن وساوس الشيطان إذا دخل لشخص يدخل لكل شخص من مداخل شتى. ولكن إذا عزم الأمر فكما قال الرسول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فليعزم المسألة. النبي قال اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك الخليل، قال ارزقنا وأنت خير الرازقين. فالعزم مطلوب، ولا نقف في حياتنا مترددين، علينا أن نعزم أمورنا مستعينين بالله سبحانه. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فالشمس مسخرة والقمر مسخرة مسخر، والرياح التي تهب هذه وتضرب الأبواب وتقطع الأشجار كلها مسخرة. لا تظن أن الأمور تأتي خبط عشواء أبدا، لا تظن أن سماء تمطر إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، ولا تظن أن قطرة ماء تنزل إلا إذا أذن الله لها في النزول. وكما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا رأيت السحاب يسير فالذي يسيره هو الله والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما الآيات. فكل ما يجري في هذه الدنيا يجري بقدر الله ويجري بتسخير الله سبحانه وتعالى له. فلا نغفل أبدا أيها الإخوة مع شدة الأمطار وشدة الرياح نلجأ إلى الله. إن رأينا فيها ضرر اللهم حولينا لا علينا يصرفها ربي كما صرفها عن النبي محمد. إذا رأينا الناس يحتاجون إلى ماء اللهم اسقنا اللهم أغثنا. فالذي يدبر الأمر كله هو الله الذي يدبر الأمر كله هو الله يدبره من السماء إلى الأرض. يسوق لك الرزق يمنع عنك الرزق يبتليك بالمرض يعافيك يرد غائبا يعافي مبتلا يبتلي معافا. الأمر كله لله سبحانه. فهمك الذي أوتيت هو من الله. الفهم الذي أعطاك الله إياه هو من الله قادر على أن يسلبه منك. فكل شيء في هذه الدنيا مسخر بتسخير الله سبحانه. شمس مسخرة قمر مسخر شمس مسخرة وقمر مسخر كما قال الله تعالى سحاب مسخر الطير مسخرات في جو السماء العصافير التي تطير مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى ولا تطير إلا بإذن الله. قال تعالى كل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وهذا الأجل مسمى بينه الله تعالى قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله تعالى قال فالحق والحق أقول منصوبة إذا كان اللسان زل نشكر الأخ. نعم أي معلش بس ملتزم بالقراءة حفص. جزاك الله خير. قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى أي لأجل قد سماه الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حاصله أنه طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أمنوا كلهم أجمعون كما ورد في الحديث. كل يجري لأجل مسمى أي لها أعمار أيضا ولها أجال لجريانها وقت حدده الله سبحانه وتعالى. وهكذا الخلائق كلهم كل له أجل سماه الله سبحانه وتعالى. ألا هو العزيز الغفار العزيز الذي لا يغلب الغفار كثير المغفرة لمن تاب إليه وأناب. فنستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليه السلام. وقال العلماء الأفصح زوج لا تقول زوجه بالتاء زوج الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها أو ثم جعل منها زوجها هنا. ودائما نقول عن عائشة زوج النبي لا نقول عن عائشة زوجة النبي وإن كانت جائزة لكنها دون الأفصح. وقد جوز العلماء أيضا كلمة زوجة بالتاء قول عمار إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتتبعوه أم تتبعوه. فالزوجة بالتاء جائزة ولكنها دون الأفصح. إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضراوة يستبيلها يطلب بوله. كأنه يقول لصاحبه إذا فكرت أنك تفسد علي زوجتي ستقطعك. كما أنك إذا ذهبت تطلب بول أسد الشرى ستمزقك. يعني من ثقته في زوجته. ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذه الأزواج الثمانية مفسرة تفسير القرآن بالقرآن في قول الله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فثمانية أزواج المراد ثمانية أصناف فأطلق على كل واحد منها زوج يعني صنف. فالزوج هنا بمعنى صنف لأنه قال ثمانية أزواج وما ذكر إلا أربعة من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن فاعتبر الجنس الواحد زوج. الغنم زوج المعز زوج. أصناف الثمانية يا الناقة والجمل والناقة الثور والبقرة الكبش والنعجة الجدي والعنز. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث. في ظلمات ثلاث قال العلماء ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة بطن الأم. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره هو الذي فعل بكم ذلك سبحانه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أعوذ بالله من الكفر. ونسأله الهداية للإيمان والثبات على الإيمان. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم يرضى منكم أن تقدموا له شكرا. فلذلك أيها الإخوة كلمة الحمد لله وإكثرنا منها كلمة ترضي ربنا علينا. فالسعيد من وفق للإكثار منها. أنها كلمة رضي الله أو يرضى الله بها عنا. وفي الحديث أيضا إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا رطبنا ألسنتنا بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله في سرائنا في ضرائنا في قيامنا في قعودنا في مسيرنا عند ركوبنا عند نزولنا كلمة طيبة يرضاها منا ربنا ولن نندم عليها أبدا. لن تندم أبدا لا في دنياك ولا في آخرتك على أنك أكثرت من قول الحمد لله. لن تندم أبدا. قلب يرق وعين تدمع ورزق يتسع ومصائب تدفع. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر هي كلمة كل شاكر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكما قال الرسول والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان. قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم يرضى لكم الشكر. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل حاملة حمل أخرى. يوم القيامة النفوس محملة عياذا بالله محملة بالذنوب والآثام. نسأل الله أن يحطها عنا في الدنيا قبل الآخرة ولا يحملنا ذنبا. هناك النفوس يوم القيامة مثقلة بالذنوب وكل نفس تكاد أن تنوء بحملها. فيدعو كل شخص غيره كي يحمل عنه ويخفف. ولكن وإن تدعو مثقلة بالذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء. ينادي الولد أباه يا أبي احمل عني شيئا الذنوب ستهلكني. كل مشغول بنفسه. ولا تزر أي ولا تحمل وازرة أي نفس حاملة وزر أخرى أي حمل نفس أخرى. وهذا في الآخرة كما لا يخفى. وأحكامه في الدنيا أيضا لا يزني عليك ولا تزني عليه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل حاملة حمل نفس أخرى. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. وفي الحديث وفيه بعض الكلام أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. الولد مع والده لكن في سنده بعض الكلام. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فنستغفر الله ونطلب منه سبحانه أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. إنك ستنبأ بما عملت. لن تستطيع أن تنكر لن تستطيع أن تنكر وتقول لم أفعل لأن الجوارح شاهدة عليك والملك الكرام شاهدون عليك وربك خير الشاهدين. فمن الآن اطلب من الله أن يغفر لك وأن يستر عليك وأن يعفو عنك ذنبك ولا يسألك به. اسأل الله ذلك. الجأ إلى الله كي يمحو هذا الذنب عنك. وإلا فمن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه يستره عن الناس ويقرره بذنوبه. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر، فيظن أنه قد هلك من كثرة ما يعدد عليه. فيقول الله له: أما سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم يقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا. هذا شأن الإنسان، يصاب بالضر يدعو ربه. إذن نحن علينا أن ندعو ربنا في السراء وفي الضراء، مخالفة للإنسان الكافر الذي لا يدعو إلا في الضراء. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، راجعا إليه. فندعو ربنا نحن في السراء وفي الضراء، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أفادت الآية أن النعمة تطغي، تجعل الشخص ينصرف عن طاعة الله، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ولذلك لا تجد في مجالس الخير من المطرفين إلا القليل النادر، أندر من النادر أن تجد مطرفين في مجالس الخير. ليست هذه مجالسهم، هل فيكم واحد معه 100 مليون جنيه؟ ما فيش، صدقت. لا، هنا أقصد في الموجودين. لو أنت جاءك غدا 1,000,000 فقط، ما أنت تشوف وشنا يا بويس. أنت الآن يعني مسكين معنا نحن المساكين، لكن إذا جاءك 1,000,000 خلاص، مش هتيجي هنا، وستجلس تفكر طول الليل كيف أحرص 1,000,000. وتأتي الزوجة والابن، حطهم في البنك يا خايب، تأخذ لك في الشهر 20,000. ودخلنا في متاهة، وتكون المرأة أرملة، يأتيها رزق تضعه في البنك حتى تأخذ به. فليته ما جاء من أصله، ليته ما جاء من أصله. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. استخدم نعم الله في معصية الله، استخدم نعم الله في صرف الناس عن طريق الله سبحانه. وقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا عن الخلق ما هو في حاجة إليهم، لماذا يتعامل معهم برفق أو بلين؟ كلا إن الإنسان ليطغى، تجاوز الحد في الظلم والعصيان، أن رآه استغنى، رأى نفسه مستغنيا. وقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر، ينزل بقدر ما يشاء. كما أننا أيها الإخوة ننظر إلى السماء التي تمطر، لو استمر المطر في الهطول لدمرت البيوت ولا فسدت الزروع، وأهلك الله الكثيرين بالطوفان وغير ذلك، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كذلك الفلوس، إن جاءتك الفلوس منهمرة عليك نسيت نفسك، ماذا ستصنع؟ ستضيع وستترك شرع ربك سبحانه وتعالى منشغلا بدنياك. ولكن ربنا عليم بك، ينزل بقدر ما يشاء، ينزل. وإن سألت لماذا لم يوسع علي وانزل علي وأنا رجل طيب، وإذا وسع علي سأفعل وأفعل، قال تعالى: إنه بعباده لخبير بصير. هو يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، يعرف حالك ويعرف قلبك ويعرف ما ستفعله أنت، وإن لم تعرف أنت ماذا ستصنع، لكن الله يعلم فلذلك كإجابة على سؤال لماذا لم يغنيني الله ويوسع علي، وسع الله على ابن فلان وهو يملك الملايين، ولد صعلوق ما يفهم حاجة ومخه غبي وراسب في الثانوي والولد معه ملايين، لماذا لم يوسع الله علي؟ يقول تعالى إنه بعباده خبير بصير، يرى عباده ويعلم أحوالهم ويعلم ما في قلوبهم ويعلم ماذا سيقول إليه أمرهم إن أعطوا مالا فينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وقد قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ما ينظر لأحد، نأى بجانبه، أصبح ثاني عطش ينظر للكتف يمينا وشمالا، ينظر يعني متعاليا عن الخلق، يتكبر عليهم، لا ينظر في وجوههم، فهم عنده لا يستحقون أن ينظر إلى وجوههم، نأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يكرمك.